لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مرتبة خلق أفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم ورد أكثر ذكرها في القرآن بلفظ الجعل، كثر ذكرها في القرآن بلفظ الجعل أكثر من لفظ الخلق. هي وردت بلفظ الخلق مثل والله خلقكم وما تعملون، وفي السنة والله خالق كل صانع وصنعته، أو والله يصنع كل صانع وصنعته، الله خالق كل شيء، لكن الأكثر بلفظ الجعل. ولا شك أن هذا أكثر يعني بيانا للحقيقة المسألة، أن الله يجعلهم يفعلون. يقول كقوله عز وجل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، مع كون العباد هم الذين يبنون بيوتهم، ولكن امتن الله عليهم بفعله وجعله، بفعله وجعله لهم يفعلون ويبنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. من اللي بيبني البيوت؟ الناس بإرادتهم ولا بغير إرادتهم؟ ولا البيوت بتبنى لوحدها كده عشان بتوع المواد الكيماوية بتاعت اللي في مخ الإنسان بتخليه يتصرف غصب عنه، الضرالية دول؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى الذي جعلهم يفعلون، جعل لهم إرادة في بناء المساكن وجعل لهم قدرة على ذلك، إذ لا قدرة لهم على فعله إلا بإذنه هو. وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يبقى هم فعلوه بنص القرآن وهم افتروه، مش كده؟ والله جعلهم، جعلهم أعداء للأنبياء، العداوة فعلهم وهم وصفهم أعداء، والله جعلهم امتحانا للأنبياء. فعلهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، القول المزخرف، غرورا ليغر بعضهم بعضا بذلك ولو شاء ربك ما فعلوه. ذكر المشيئة والجعل اللي هي المرتبة الثالثة والايه والرابعة، ذكر الرابعة اولا ولو شاء ربك ما فعلوه، ذكر المشيئة، فذرهم وما يفترون، اثبات افعال العباد، العداوة والافتراء فعلهم وكسبهم. وقال وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. الله جعلهم يمكرون، الله أوجدهم مجرمين ليمكروا، حكمته البالغة، تعليل، لم التعليل، ليمكروا فيها. الله جعلهم كذلك لأن له الحكمة من وراء ذلك. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يبقى أثبت الجعل وأثبت أفعال العباد الإجرام والمكر، وأنهم يمكرون بأنفسهم، ما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، لأن ذلك بتقدير الله، هم يفعلون، يستدرجهم الله بفعلهم، يصل إلى الأمر، يصل الأمر إلى الغاية التي قدرها الله عز وجل. وقال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة يفتن بعضكم بعضا. وكل الأمر فتنة من الله، أتصبرون وكان ربك بصيرا. ففعل العبد الصبر، الله الذي جعل، خلق، خلق أفعالهم جعلهم يفعلون. قال تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فهم لا يبصرون الحق. الله الذي جعل السد بين أيديهم وخلفهم حتى لا تعي قلوبهم حقيقة الدين. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الحق أول مرة فصرف الله قلوبهم وجعلهم لا يرون الحق ولا يبصرونه، أصمهم وأعمى أبصارهم عدلا منه سبحانه. طب هم مالهم؟ هم مالهم؟ هم لا أعرضوا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالكفر فعل العبد، ولكن الله حال بين الكفار بين الإيمان وجعل على أبصارهم غشاوة عدلا منه بسبب ما اكتسبوا أول مرة. وهو عز وجل أول مرة هذه لم يكن الأمر وصل إلى السد والطبع والغل والختم والسد، ولكن أول مرة كانت بحكمته وضع الأشياء في مواضعها. لما فعلوا بإرادتهم ما فعلوا من الرد الحق والإعراض عنه بعدما ظهر لهم وبعدما استيقنوه فجحدوه، فجعل الله عز وجل عليهم هذه الأغطية والأغشية والسد والأكنة والوقر والطبع والغل والختم حتى منعهم من الإيمان عدلا منه عز وجل. وليس معنى منعهم من الإيمان زوال حواسهم وقدرتهم ومشيئتهم. وانظر إلى الكفار وهم يصدون عن سبيل الله، وهم يقتلون المؤمنين، وهم يفتنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ويظلمونهم الظلم البين. انظر إلى المشركين وعباد الأوثان والملحدين في الصين وفي بورما وفي كشمير وفي فلسطين وفي العراق وسوريا، وكم يقتل من الناس. هل تراهم لا يفكرون ولا إرادة لهم ولا مشيئة لهم؟ سبحان الله، التركيبة العجيبة دي لا تفهم إلا في ضوء الآيات. ولفظ الجعل أفضل، إذ فيه إثبات فعل العبد وأنه قد فعل بإرادته، ولكن تلك الإرادة بجعل الله له يعمل. فهذا اللفظ أفضل من لفظ خلق أفعال العباد. أفضل، وإن كان لفظ خلق أفعال العباد يعني موجود أيضا، ولعل علماء أهل السنة أكثر من لفظ الخلق لكون المبتدعة صرحوا بنفيه فصرحوا هم بإثباته لتزول الشبهة. وإن كان لفظ الخلق صحيحا ومستعملا، لكن الأكثر كان هو لفظ الجعل. وأفعال العباد أثر لأفعال الله، فإرادة العبد أثر من آثار إرادة الله، وليست إرادة الله مشاركة لإرادة الله، وليست إرادة العباد مشاركة لإرادة الله، يتحكمان في الفعل معا. لأن المتكلمين بيقولوا إيه؟ لا يعرف أثر بين مؤثرين إلا على سبيل الشركة أو على سبيل البدل. الشركة الاثنين بيأثروا مع بعض، لما قوة من هنا قوة من هنا كده تقوم تبدع الدور، لو هي اتزقت من ناحية دي هتمشي كده، لو اتزقت من ناحية دي هتمشي بعيد كده، لو اتزقت من ناحيتين هتدور، ده فعل ده شركة ماشي كده. او على سبيل البدل انا زقتها الاول مرة كده وزقتين زقتها المرة كده، القوتين مش موجودين في نفس الايه المؤثرين مش موجودين في نفس الوقت، لا بنقول لا كده ولا كده. ده أثر العباد، قدرة العباد وإرادتهم أثر لقدرة الله وإرادته، ليست إرادة العباد بدلا عن إرادة الله. فتؤثر إرادة الله أحيانا وتؤثر إرادة العبد أحيانا، بل إرادة العبد أثر من آثار إرادة الله هي الموجبة، إرادة الله هي الموجبة لوجود أفعال العباد، وإرادة الله تأثير في إرادة العبد من وجوه يدركها كل عاقل، منها في اختيار نشأته وبيئته وعقله الذي يفهم به، والطباع التي يتربى عليها، والدين الذي ينشأ عليه، كل ذلك يؤثر في إرادة العبد واختياره. وهذا كله باختيار الله، هو الصح نقول بإرادة الله. عشان الاختيار معنى الاجتباء والاصطفاء في الخير. فالعبد لا إرادة له في هذا كله، بل هو محض إرادة الله. ومع ذلك يعني مع إن مش أنا اللي اخترت البيئة، ومش أنا اللي اخترت النشأة، مش أنا اخترت العقل نسبته والذكاء قد إيه، ومش أنا اخترت الطباع بتاعتي كلها ما ده فيها كروموزومات ولا تركيبات من جوه، ومع كل ذلك أفعال العباد بتقع بمشيئتهم. مش إنها عشان الحاجات دي موجودة وعشان الدين اللي نشأ عليه في الأول بيأثر عليه إنه بيخليه عاجز زي اللي بيقع من شاهق، أو اللي بتترعش إيده من الحرارة جزما ويقينا. مش كده الوضع، فيه فرق، وكل الناس بتحس إن فيه فرق. يعني كان الناس نشأت نشأة في أقذر الأماكن وأصعبها وبيوت بايظة، وتلاقي ربنا إيه هداه وجعله ملتزم. واحد طلع وسط الكفر والشرك واليهودية والنصرانية والبوذية، وبعدين أسلم ومن غير ما إيه ما يكون في حرب ولا بتاع ولا حاجة، ده هي بحث كده. يعني كم واحد زي سلمان، بس سلمان حج على قومه مش كده. يعني الفرس دول كانوا بيعبدوا النار، وبعدين سلمان فكر لا كان ده غلط اكيد، فضل يبحث لغايه ما ايه ما وصل الى الحق، هدايه من الله سبحانه وتعالى. طب واللي بيعبدوا النار لغايه ما سلمان ووحد الله كانوا غصب عنهم؟ ابدا. كانوا اليهود والنصارى غصب عنهم؟ لا، ده دول عمالين يكيدوا ويمكروا بأهل الإسلام بكل طريق سبحان الله. فكن زي ما بقول كده، في حاجات اللي العبد مبنية على حاجات ما يملكهاش. فمفيش واحد يقول لا ده احنا بنعمل كل حاجة، مفيش حد له دخل بينا، مفيش قضاء وقدر، ولا حد يقول احنا ملناش دعوة بحاجة، واحنا كالريشة في مهب الريح. كذاب كده وكذاب كده في توجيه العبد وتوجيه إرادته. يعني تأثير إرادة الله في إرادة العبد، في توجيه إرادته إلى ما يريده الله. ولا ينافي هذا مسؤولية العبد، فالعبد له إرادة ومشيئة غير معدومتين. كلمة غلط دي، غير معدومتين قطعا، ولكن الله يوجهه لما يريد. ونفي قدرة الرب وخلقه لأفعال العباد، نفي ذلك ينفي الحس والعقل والفطرة. يعني مش بس ينفي أفعال أدلة الشريعة اللي يقول ربنا لا قدرة له على إرادتنا، أو لا قدرة ولا قدرة له على قدرتنا، قطعا واقينا لا. إذ إرادة الإنسان مرتبطة بالأعضاء التي خلقها الله، ومرتبطة بالأخلاق التي جبله الله عليها. وفي الحديث واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. والعقل السليم يؤكد تأثير إرادة الله في إرادة العباد. والتخريج ضعيف على فكرة، يعني ده في صحيح مسلم حديث بتاع واهدني لأحسن الأخلاق. العقل السليم يؤكد تأثير إرادة الله في إرادة العباد. إذ الإنسان منذ كونه حيوانا منويا لم تكن له إلا إرادة واحدة مخلوقة، وهي طلب البويضة، ثم تتكون له في بطن أمه إرادات ينشئها الله فيه، كإرادة الحركة داخل بطن أمه مع بعض السوائل، موجود حوالي سوائل يعني، بس إرادة الحركة فعلا. يقول لك إيه الولد بيتحرك مش كده، الحركة دي بتصنف حركة إرادية، مش زي حركة ورقة النبات ولا حركة الدم في العروق. حركة الولد وهو في بطن أمه بيرفص حركة إيه؟ حيوانية إرادية. لما تتخلق العضلات الإرادية اللي بيسموها voluntary muscles، عضلات إرادية بخلاف العضلات الملساء بتاعت انقباض المعدة، بتاعت انقباض الأمعاء، بتاعت الحركة بتاعت المريء اللي بتنزله لتحت، ابلع ريقك لغاية ما يوصل الريق لأول المريق إرادي بس كده. بقول أنا ببلع وحاجة ضغط من هنا وعمل لغاية ما ينشأ ضغط يحرك الايه الريق لغاية جوه. أول ما يوصل للمريق مش بإرادتنا بقى ان هو ايه العضلات دي غير العضلات دي خلقة، حتى التشريح بتاعها مختلف. العضلات المخططة غير العضلات الملساء. ثم ينمو شيئا فشيئا الإنسان فيشعر بإرادة النزول. عايز ينزل من بطن أمه حاجة ما نعرفهاش. إيه اللي بيخلي العيل ينزل؟ إيه اللي بيخليه يحرك راسه؟ هيتحرك يا فعلا وبتدور، ويقعد يعمل نظريات في ابنها بتدور ليه راسه بتدور، يا اما 45 يا اما 135 درجة عشان يتظبط نزوله. سبحان الله. فاذا ولد احس بارادته للتنفس والطعام، ثم يكبر شيئا فيشعر بارادة الكلام، وكل ذلك باقدار الله له. ومع نمو سنه تنمو رغباته وارادته، وتنشأ عنده رغبة التملك وحب المال. تملك الأول، تملك اللعبة، وبعدين يعرف قيمة الفلوس. ثم يبلغ وتنشأ عنده إرادة الجنس الآخر، وكذلك إرادته في العلو وحب الرئاسة. وهذه عامة الرغبات التي تدور حولها إرادة البشر، وكلها كانت عدما وقد أوجدها الله في الإنسان. وبعض الناس لا تخلق فيه كل هذه الإرادات، فالعبد منفعل لإرادة الله، يعني أثر يقع عليه فعل الله. وكل إرادة لم يردها الله للعبد لا يستطيعها العبد ولا يقدر عليها. فلو لم يتعلم الجنين وهو في بطن أمه كيف يمص الثدي لخرج وهو لا يستطيع الرضاعة. يدخل له الأطباء أنابيب صناعية، وكثيرا ما يموت هؤلاء الأطفال. فكيف مع هذا يزعم الإنسان استقلال إرادته عن إرادة الله؟ سموه ويك سكلر أو نقمة أو ما بيرضعش خالص، يا ضعيف يا ما بيرضعش، ما يعرفش يمص. بيتعلم جوه يمص، أول ما ينزل ينزل متعلم المص جاهز. موضوع المص ده صعب قوي يعني، على فكرة عملية يعني علشان تحرك العضلات بتاعة الفكين وبتاعة الفم عشان تظبط ان الضغط يبقى في تجويف الفم اقل من الضغط بتاع مجاري الثدي، مجاري اللبن في الثدي، عشان السائل ده ينتقل، لانه هينتقل من خلال ايه وجود ضغط. الضغط يبقى هناك اعلى نتيجة شفط الايه اللي هو المص. احنا بنلاقيها عملية سهلة او مش كده، بس هي على فكرة عملية رياضية معقدة جدا فوق طاقة الانسان ان هو يدركها في العمر ده. بس بيقعدوا يفكروا فيها بعد كده ليه؟ لما لقوا بني ادم بيتولد ما يعرفش يمص يقعدوا يدوروا له بقى على شغلانة ايه سبب انه مش عارف يمص. فبتكتشف الحاجات العجيبة جدا دي. والناس في القدرة الانسانية وفعل العبد على اقسام. من ينفي قدرة الله؟ القسم الاول من ينفي قدرة الله على أفعال العباد الاختيارية، وهم المعتزلة القدرية اللي بيتكلموا في قضية القضاء والقدر بإيه؟ بإن إرادة الله أو إيه علم الله كاشف لا قائد، أو يسموه إيه كاشف لا سائق، ولا إيه مش عارف بيقولوها كده، عشان ينفي إرادة ربنا في الخلق. فقد قالوا لا قدرة لله على الأفعال الاضطرارية إلا على الأفعال الاضطرارية كدق القلب وغيرها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومن هؤلاء من يثبت قدرة الله وإرادته لأفعال العباد بالخير وينفيها في الشر، إن كان أكثرهم قد انقرض. النوع الثاني، القسم الثاني، من ينفي قدرة العباد وإرادتهم مطلقا، وهم الجبرية. فحركة العبد عندهم في الطاعة والمعصية كتنفسه وحركة قلبه. طبعا البعض بيقول دلوقتي تبريرات علمية ليها عشان يضحكوا على الناس، اللي يقول لك ده عنده عشان الشذوذ ده عنده جين، بيطلع له مادة معينة. على فكرة إلى الآن طبيا الكلام ده كذب، لا حقيقة له، ولكن بيضحكوا على أنصاف المتعلمين وحاجات لا تسمى في الطب نظرية، مجرد افتراض، لأنه لم يصلوا إلى مثل ذلك. إن واحد يكون عنده جين للشذوذ أو جين للسادية أو جين للماسوشية، لا، الكلام ده كلام باطل. ده هي طريقة تفكير أولية بتخلي الإنسان تتغير، يتغير مزاجه ويفضل فيها لغاية ما يستدعيها، اللي هي اللي ابن القيم بيتكلم على مسألة حراسة الخواطر. هي في الحقيقة كلام سليم جدا، طريقة التفكير. ولذلك علاج الإدمان وعلاج الشذوذ والحاجات دي عبارة عن إحياء الفكر الطبيعي، إنه يتكلم مع ناس، يتواجد مع مجتمع يفكروا صح، يجيبوا ناس تابوا إلى الله من الإدمان، يقعد يقول له تجربته ويقعد يتكلم معه عشان يحاول يفكر زيه، وهو مكلف في التفكير. التفكير ده اللي بيعمل المواد بقى اللي جوه الجسم، مش إن في مواد قاهرة غصب عنه. أي فعل محاسب عليه الإنسان لابد إنه بيفعله بإرادته اللي موجودة. إرادته دي بتتأثر صحيح بالنشأة الأولى، لكن مش مستحيل إنها تتغير بطريقة التفكير. ها؟ مش هو كلام صح بس مش صحيح. الحديث ده مش صحيح. لا تتمردوا فتمردوا، ما ليس بصحيح. قولهم قول الجبرية دول اللي بينفوا قدرة العباد وإرادتهم خلاف الحس والعقل والشرع، إذ يظهر لكل أحد الفارق بين حركة اليد إلى شرب الخمر أو ضرب إنسان، وبين حركة يد من أصابه مرض الشلل الرعاش، وحركة القلب اللا إرادية، قلبه يتحرك بسرعة، يتحرك ببطء، يوقف شوية، لا خلاص أنا عايز أموت، بدل ما ينتحر يقول لقلبه وقف، مش هيوقف، مش كده؟ حتى النفس على فكرة بيوقف شوية وبعدين يتخذ ايه غصب عن الانسان. اكتب نفسك شوية، بعدك شوية هتعمل ايه؟ لازم تاخد نفسك علشان تعيش غصب عنك. طبعا مش مقصود، يعني اقصد لان الموت والحياة كذلك والنبض القلب كذلك. ففي فرق بين الكلام ده وبين واحد ضرب واحد، وبين واحد قتل واحد، وبين واحد رغب فنظر في امرأة لغاية ما انتصب عضو، لغايه ما زنى بها او اغتصبها. لا شك ان في فرق. فيش عاقل يقول ان الحاجات دي ايه، يقول لك الواحد عنده جين اجرام، عنده مواد بتخليه مجرم. انت بتتكلم على ايه؟ هذا الكلام ما بيسقطش اراده الانسان، طريقه تفكيره هو اللي مسؤول عنها. صحيح ان بالتاكيد ان في مواد في جسم الانسان بتفرز تديله انطباعات معينه ورغبات معينه وارادات معينه، لكن هو مسؤول عن تفكيره، وعشان كده هيحاسب على فعله، ومسؤول انه يوقف مشاعره الغلط، ومسؤول انه هو يفكر بطريقه صحيحه. ومفروض انه هو لما مفروض عليه لما يجيله رغبه في حاجه ويلاقيها غلط يوقف نفسه عنها ويقدر يقاومها. مش ان الانسان عاجز عن مقاومه الرغبات، كلامه غلط قطعا ويقينا. المذهب الثالث او الناس القسم الثالث مذهب الاشاعره، قالوا للعبد قدره ومشيئه، يعني نفوا مذهب الجبريه او خلفوهم في اثبات قدره ومشيئه. لان الجبريه بيقولوا لا قدره ولا لنا ايه مشيئه، ده احنا كده زي حركه ورق الشجر، زي الخشبه اللي الامواج بتطلعها وتنزلها. قالوا لا، لنا قدرة ومشيئة ولكن لا أثر لها في الأفعال. ما لهاش أثر الأفعال بتقع فينا مع وجود القدرة والمشيئة. الاقتران اللي هم زي الأخ وأخوه اتوجدوا في أسرة واحدة، ولكن ليس أحدهما سبب في وجود الآخر، بخلاف الأب والأم هما سبب في وجود الإيه؟ الأولاد. عشان كده بنقول مذهب أهل السنة مش زي مذهب الأشاعرة. فقالوا لا أثر لها في الأفعال، إنما تقع الأفعال مع القدرة والإرادة مقترنة بهم. ثلاث إخوات، فعل وقدرة وإرادة، إخوات اتولدوا في أسرة واحدة، الفعل والقدرة والإرادة ما لهمش أثر في بعضهم. هو في الحقيقة مذهب الجبرية، لكن خلفوهم في اللفظ لأنهم أثبتوا قدرة وإرادة، الجبرية ما أثبتوهاش، بس أثبتوها بلا إيه؟ بلا أثر. الفعل عندهم يقترن مع الإرادة ولا أثر لأحدهما في ولود الآخر. فالنار عندهم لا تحرق ولكن الإحراق يقترن بها، والجوع عندهم لا يسده الطعام، إنما يخلق الله الشبع عند أكل الطعام وليس بالطعام. احنا بنقول جعل الله النار تحرق، الله يخلق الإحراق بالنار مش عند وجودها. فمين الفرق؟ الغلو في نفي الأسباب، الغلو في نفي السببية، غلاة في نفي الأسباب. هذا المذهب يؤدي إلى ضياع قوة القلب عند مباشرة الأسباب، فتراهم يدعون بيأس وعدم ثقة. يقول لك احنا بندعي علشان ربنا أمرنا بس، أما أن الدعاء سبب لا، والتوكل سبب لا، حتى الأكل والشرب على فكرة ده سبب كبير جدا في انتشار التصوف الجبري اللي خلى الناس تستسلم الأعداء ويقولوا إيه هذا قدرنا، وده فهمهم الخاطئ لهذه المسألة، لعلمهم بعدم فائدة الدعاء، وإنما هو عندهم مجرد أمر لا أثر له، وهكذا حالهم عند مباشرة باقي الأسباب. الفريق الرابع قال لله قدرة وإرادة ومشيئة، وكذلك للعباد قدرة ومشيئة، ولكن قدرة الله وإرادته إجمالية لا تفصيلية، فهو أراد إجمالا ورود الخير والشر، وأراد وجود قدرة وإرادة للعباد دون أن يقتضي ذلك إرادته لكل فعل منهم على التفصيل. ومثلوا لذلك بنهر جار، وقالوا اقتضت إرادة الله جريانه في هذا المجرى، ولا يلزم وجود إرادة منه سبحانه لجريان كل قطرة فيه. هذا كلام الجويني، ومال إليه ابن القيم في موضع من كلامه من في شفاء العليل، يقول أما فعل العبد التفصيلي فهو بقدرته وإرادته هو، يقول ربنا جعله مريدا وجعله قادرا، وده معنى أن الله خلق أفعال العباد. حتى الأشاعرة بيقولوا، طبعا هما بيقولوا عن الجويني الإمام، إذا أطلقوا كلمة الإمام يبقى هو إيه؟ الجويني. فبيقولوا الإمام وافق المعتزلة في قضية القدر. هو القول ده قاله بعدين طبعا، لأنه هو في الحقيقة مش مقتنع بقدرة وإرادة لا أثر لها، اللي هو كلام الإيه؟ الأشاعرة. فرح جاي قايل إن إرادة الله وقدرة الله إنه جعل للعباد قدرة وجعل للعباد إرادة إجمالا وسبهم ما يعملوا. احنا بنقول لا، ده احنا في كل لحظة، ده في كل ثانية قلبنا بيدق ودمنا بيجري وعقولنا بتطلع كهرباء عشان نعمل الحركة دي اللي بشاور بيها دي. ده عايزة 50 حاجة في جسم الإنسان مش بإيدي كلها. وده زي مثلا المدرس بقى، زي مثلا المدرس كده، زي مثلا المدرس مثال المدرس اللي هو، بس دول أحسن شوية من المدرس اللي هو كتب درجات التلامذة قبل ما إيه؟ قبل ما يمتحنهم عشان أعرف مستواهم، بس هم ملوش دعوة إن هم، هو لا يريد أولا ما شرع لهمش إلا ما أمرهمش إلا بأنهم يجاوبوا صح، صح كده؟ لكن احنا عندنا امر كوني وامر ايه؟ شرعي. وعندهم انه لا يريد منهم الا النجاح، صح كده؟ ثم لا قدرة له على اجابة ايه؟ الصحيحة والخطأ. ايه؟ المثال الاولاني هو المثال بتاع المدرس ده، هو فعلا القسم الاول. اللي ينفي قدرة الله على أفعال العباد الاختيارية. نقل الكلام ده وقال بالنهر الجاني وقال ده مذهب صحيح، الكلام صحيح. اللي يفكر في الكلام لا، قال يرد عليهم قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هي آية عامة تفيد الحصر والقصر، فما من مشيئة للعبد ولو قليلة إلا بمشيئة الله، ولا فعل له إلا بمشيئة الله. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو كان هو وكله لنفسه عمره كله يبقى إيه معنى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ فالعبد يحتاج إلى الله وقدرته في كل حركة وسكنة وفي كل نفس. قال تعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فما من حرف يذكر العبد به ربه إلا بمشيئة الله. مذهب أهل السنة والجماعة الخامس، مذهب أهل السنة والجماعة أن لله قدرة شاملة ومشيئة نافذة تفصيلية وإجمالية. يعني خلق الله العباد مريدين قادرين بدرجة محدودة من الإرادة طبعا، ودرجة محدودة من القدرة، ليست كإرادة الله ولا كقدرة الله. زي ما قلنا محدش نقول له روح المجرة اللي جنبينا وتعالى مثلا، هو ما يقدرش، ليس في قدرته ذلك. ولا الإرادات أيضا، الإرادات محدودة وتفصيلية، يقول إيه تفصيلية وإجمالية لذوات العباد وأفعالهم الاضطرارية والاختيارية، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وهو على كل شيء قدير، ولا يخرج مخلوق عن مشيئته وقدرته وخلقه. وقد جعل الله للعباد قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم الاختيارية دون الاضطرارية. الاضطرارية ما تقعش بهم، ما تقعش بإيه؟ بقدرتهم ولا بمشيئتهم، لا هم يقدروا يخلوا الأب يدق ولا يوقف. فهم وقد جعل الله للعباد قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم، بها مش معها، مش معها فقط، هي معها طبعا بالتأكيد لأنها كانت بها، إذن في أثر للقدرة والإرادة في إرادة الإيه؟ في فعل الإنسان. فهم فاعلون حقيقة. ليه بنقول حقيقة؟ عشان بنقولش فاعلون مجازا. سقطت الورقة، ورقة الشجرة اتكعبل البني آدم، ايه اللي حصل؟ بإرادته؟ لا، ده فعل. سقط الرجل ميتا، رجل دي ايه؟ فاعل. طب السقوط ميتا دي ايه؟ فعل، بس الفعل ده مش حقيقي، ده فعل مجازي. ليه؟ لانه ما تمش بقدرة الانسان ولا بإرادته. ولدت المرأة، المرأة جالها الطلق، يقولوا ايه؟ طلقت ولا هي جالها الطلق؟ وجالها الطلق، الطلق بيحصل ايه؟ غصب عنها مش بإرادتها، وإلا خلاص كانت تقول انا عايز اولد في التاريخ الفلاني يجي لي الطلق دلوقتي. لا لا، يعني هذا الامر ليس بقدرة الانسان، بخلاف الافعال الاختيارية اللي هي فعل حقيقي لانه وقع بالقدرة والمشيئة. الافعال الاضطرارية لا تقع بالقدرة ولا المشيئة. فهم فاعلون حقيقة بإرادة ومشيئة خلقها الله لهم، وهذا هو الكسب. يبقى الكسب عند المعتزلة خلق العبد لفعله بقدرته ومشيئته، عند الأشاعرة اقتران القدرة والإرادة الإنسانية بالفعل من غير أثر. الكسب عند أهل السنة فعل الله، فعل العبد لأفعاله بمشيئته وقدرته التي خلقها الله عز وجل له. فالله خالق فعله وخالق قدرته وخالق مشيئته. كسبه فعل العبد فعله بقدرته ومشيئته التي خلقها الله له. قد خلق الله الأسباب وجعلها مؤثرة بإذنه. ليه بإذنه؟ لأنه ممكن ينزع عنها ذلك، يا نار كوني بردا وسلاما. على إبراهيم. فالنار تحرق والجوع يسد بالطعام، لا مع الطعام، مش بس مع الأكل، لا بالأكل. الأكل بيسد الجوع، والشرب بالمية بتسد العطش أو السوائل يعني. بدليل قوله تعالى بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، سببية، باء السببية التي تدل على أن الأسباب مؤثرة في النتائج وليست فقط بالأفعال كما يزعم الأشاعرة. يعني الأسباب مؤثرة في النتائج وليست مجرد أفعال بلا أثر. العبارة فيها إيه؟ فيها خلل شوي. وأثر الأسباب في النتائج لا يقع إلا بمشيئة الله وقدرته، ولو شاء الله أن يمنع الأثر لمنعه، كما قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم شاربان شرب الهيم، الإبل التي تشرب ولا إيه؟ ولا تروى، تبدأ تشرب تشرب لغاية ما تموت. فأفعال العبد أثر لفعل العبد لفعل الله. فالعبد يتزكى والله يزكيه، فالتزكي فعل العبد، والتزكية فعل الرب، والعبد يهتدي والله يهديه. فالهداية فعل الرب، والاهتداء فعل العبد، الصلاة فعل جعلوه مصليا فعل الرب، العبد يضل والله يضله، فالضلال فعل العبد فعله بإرادته، والإضلال فعل الرب. تزكي العبد واهتداؤه لا يصلحان إلا بهداية الله له وتزكيته، تزكيته له. وفي الحديث اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. تنبيه، قالت المعتزلة من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، قالوا يهدي الله أي يسميه مهتديا ينسبه إلى الهداية، ويضلل ينسبه يسميه ضالا، وهذا كلام باطل. فلو رأى إنسان رجلا مقتولا فقال هذا مقتول، هل يقال على من قال هذا أنه قاتل عشان سماه مقتول؟ يعني واحد دلوقتي انت قل له انت اللي قتلته، ليه؟ لأنه سماه مقتولا، لأنه سمى المذكور مقتولا. هذا كلام سخيف يرد العقل والفطرة والشر والعقل، يحاولوا يأولوا تأويل لغوي لا حقيقة له. فوائد الإيمان بمرتبة خلق الله لأفعال العباد. أولا الإيمان بأن قدرة الله فوق قدرة العبد، فما من فعل لأعداء الدين بالمسلمين إلا وقد قدره الله لمصلحة المسلمين. فأمة الإسلام يحبها الله، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهي كريمة عليه وينصرها سبحانه حتى على يد أعدائها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فإن حدث للأمة ما ظاهره الشر علمنا أن الله مخرج من ورائه خيرا كثيرا. يقول لك هو طب الأطفال دول ذنبهم إيه؟ يعمدوا الاستراح والله ده ولا حسوا بحاجة. آخر كان بيقول الواحد طبعا الحادثة بتبقى حادثة رهيبة مش كده؟ قال لك أنا شفت الحكاية اللي حصلت، أنا كان حصلت لي حادثة ما أعرفش يتشال من دماغي الحس، وبعدين لقيت نفسي في المستشفى. صح كده؟ حد حصلت له حادثة بالطريقة دي؟ في ناس كتيرة واحد عملوا ها ايه انت عمي حصل لك كده؟ لا الحكاية دي مشهورة جدا، يبقى بيزول عن الوعي وبعدين ويقولهم اللي حصل ما عرف. فانت ما انت ما تعرفش اللي حصل، زي ما اصحاب الاخدود في احد الاقوال قبضت ارواحهم قبل ان ايه قبل ان تقع في النار، فوقعت اجسادا لا ارواح فيها بتتحرق في الظاهر بيتعذبوا وهم مش بتعذب. فانت مالك انت بقى انت ما انتش عارف، بس فما تقولش الله الحادثة دي حصلت ليه، التدمير ده حصل ليه، ده رحمة من ربنا الله لعباد. ما تعرفش الآن دي لو كبرت اللي مرضت ثم ماتت كانت هيحصل لها ايه، وبعدين ده هياخدوا ثواب قد ايه لما هم ايه بيتألموا كده يوم ياخدوا يوم القيامة عند ربنا منازل عالية. وده فضلا عن امتحان الآباء والأمهات وهم نفسهم. الألم ده أولا بعضهم مش حاسس زي العيل الرضيع اللي مش بعد ذلك يثاب ثوابا من فضل الله، لأن الأطفال الذين قبل بلوغ ما قالوهم إلى الجنة. فأنت القضية، طب الناس الكبيرة، طب الحيوانات، انت دخلك ايه بس؟ انت متصور الغزالة وهي بياكلها الاسد في الم اكيد بيدل عليه، ولكن انت قدر الشعور ده قد ايه ما انتش متصوره، حقيقته ايه ما انتش غزالة، انت مش جواه، انت مش ما انتش في داخلها عشان تعرف الالم ده ما قاله لايه. فلما تشوف اضرار بتحصل على الامه فيجعل الله هذا فيه خيرا كثيرا. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. الفائده الثانيه الثقه بالله وحده وعدم المبالاه بمكر اعداء الدين. قال تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. فاذا اراد الله نشر الدين ونصره في وقت ما فلا بد من وقوع ذلك، ولو كانت الأسباب منتفية. فها هو فرعون على ما أوتي من قوة وسلطان، تؤمن زوجته ويؤمن مؤمن آل فرعون من وسط آل فرعون، وكذلك وسط بلاد الكفر والصد عن سبيل الله يؤمن الشباب وتنتشر الدعوة. شوفوا كده اللي ربنا هدى يعني شباب في بلاد عاش آباؤهم على الإلحاد والشيوعية، ثم هدى الله من شاء سبحانه وتعالى. الثالث الخوف من طبع الله على قلب عبده. إذا يسر له أسباب الهداية وأعطاه القدرة والإرادة، فإن لم يستجب العبد طبع الله على قلبه وختم عليه. ومن رحمة الله أن الطبع والختم لا يكون بعد أول معصية، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الاستمرار. وفي الحديث من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. يعني أول جمعة يسيبها مش هيطبع على قلبه، تاني جمعة يسيبها ما يطبعش على قلبه، تالت جمعة يطبع على قلبه، يبقى كافر يعني؟ لا، ما يلزمش. طبع الله على قلبه في أنواع من الخير يحجب عنها ولا يلين لها. في الإيمان بخلق الله لأفعال العباد تفسير لاعتقادات العباد التي لا يقبلها عقل. تقول الله، هم بيقبلوا العقل إزاي؟ كإيمان النصارى بأن الله ثلاثة وواحد في نفس الوقت، وقولهم مات الإله وهو حي في نفس الوقت، يعني هم يقولون ربنا حي وهو إيه؟ مات ثلاثة أيام. وكعبادة البعض للفئران والبقر، فلولا أن الله طبع على قلوبهم لما صدرت عنهم هذه الاعتقادات والأقوال ولا جرت على لسان عاقل. سبحان الله، تلاقيهم عاقلين جدا في حاجة تانية وتيجي عند دي يبقى في خلل. الفار، القرد، النسناس، التمثال المنحوت، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ده انت اللي نحته بإيدك وتقول ده هو الإله وتتبرك بيه، ده انت اللي جايبه يا عم، ده كان حجرة. الإيمان بالمشيئة الإلهية النافذة وأنها فوق مشيئة العباد يصبر العباد على ما يقع من كفر ومعاصي وافتراق للأمة على مذاهب وافتراق للقلوب. فلا يكاد العبد يصبر على مثل هذا إلا باستحضاره لقضاء الله الحكيم، ويعلم أن من ورائه خيرا كثيرا. هو الذي شاء، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. تشهد أن دي مشيئة، تقول مرضى ونسلم. لماذا؟ لأن من وراء ذلك حكم، فالله الرحيم هو الذي شاء هذا وقدره. رحيم بمن يتوب فيتوب الله عليه، ورحيم بعباد الله المؤمنين الذين يصبرون فينجون. تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إني أشهد نعمة الله. كذلك في العلم بقدرة الله النافذة منع لتكبر الإنسان ووضع للأمور في نصابها. منع لتكبر الإنسان ووضع للأمور في نصابها. فها هي حضارة الغرب الملحد تزعم أنها قد وصلت إلى كل شيء وأصبحت قادرة على كل شيء، فخرجوا ينادون بأنهم يتحدون قدرة الله. فإذا رأى العبد كيف يفعل الله بهم ما لا يريدون رغما عنهم علم قدرة الله. فهاهم يحاولون هدم الإسلام والقضاء على أهله، ويأبى الله إلا أن يكثر عدد المسلمين حتى في بلادهم، بل يجعل سبحانه من أعمالهم ما ينشر به الدين ويؤيده. وانظر إليهم كيف أرسلوا مركبة الفضاء تشالنجر، المتحدي، يتحدوا مين؟ كأنهم يتحدون قدرة الله. فإذا المركبة تحترق قبل خروجها والله على كل شيء قدير. انفجرت قبل ما تطلع بثواني فعلا. سبحان الله. طبعا انتم مش ناس كتير مش فاكراها طبعا، او ما كانتش حاضره سنة 90 حاجة و80 وتايتانيك اللي قالوا لا تغرق سبحان في اول رحله، قالوا لا يستطيع الرب اغراقها. حسبنا الله ونعم الوكيل. كانوا بيقولوا فعلا لا يستطيع الرب اغراقها، فغرقت مع اول رحله. ده الانسان انسان فسفوسه، الانسان ولا نمله حتى. ده الكره الارضيه لو تاهت كده ده راحت بعيد عن الشمس خلاص. انت اراد الله كونا وجود الكفر والمعصيه لحكم كثيره نعلم بعضها ونجهل كثيرا منها. فمن هذه الحكم ليظهر صدق المؤمنين حيث يعبدون ويؤمنون في وسط مليء بالمعاصي والكفر، فيكون دليلا على صدق إيمانهم. قدر الله ذلك حتى يوجد عصاة وكفار يتوب بعضهم فيتوب الله عليهم، فتظهر صفة التوبة والمغفرة والعفو، والله يحب التوابين ويحب أن يتوب على عباده. فلولا ولود العصاة لما ظهرت آثار صفات الله هذه. وفي الحديث والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الذنوب دي شغلها إطلاقها؟ الذنوب دي على إطلاقها؟ كل الذنوب اللي الناس اللي تابت منها يوم ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليهم. الناس هتعرف منين ربنا تواب وغفور ورحيم وعفو؟ لما تحصل الذنوب فربنا يتوب عليكم فيتوبوا. طبعا الكلام يعني على اطلاقها اللي هم تابوا، مش على اطلاقها. يعني من ما تابوش ليظهر انه شديد العقاب. لتظهر للعباد رحمة الله كيف خلق اناسا وانعم عليهم بكل النعم ثم يعصونه ثم يتوب عليهم. ولولا ولود العصاة ما ظهر هذا. السحرة دول على فكرة لما يعني يظهر لك رحمة ربنا بيهم، إن سحرة فرعون في اللحظات الأخيرة من حياتهم في اليوم الأخير قبل موتهم يعني بلحظات بساعات كانوا بيقولوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هناخد فلوس، تلاقي لعابهم سائل كده الفلوس هيبقى لينا. وتخيل الانقلاب العجيب اللي حصل فيهم. والمهم ان الايه شهدها السحره وشهدها فرعون وهامان وجنودهما، مش كده؟ المن نزل على دول، الرحمه جاءت لهؤلاء والعقوبه حصلت لهؤلاء. اختار الله السحره مع ان حياتهم كلها شر وكفر، وبعدين في اللحظات الاخيره رحمهم. نعرف رحمة ربنا ونسأل الله أن يرحمنا سبحانه وتعالى. لكي يظهر قدر الله ذلك، لكي يظهر مقتضى صفات الله من عذابه للعصاة وانتقامه من المجرمين. فالله شديد العقاب والله عزيز ذو انتقام. ظهور أثر ذلك على فرعون بعد كل الملك والقوة والقدرة، ثم يغرقه الله عز وجل. لتظهر آثار قدرة الله حيث خلق الملائكة التي لا تعصي أبدا، وخلق الإنس والجن الذين يطيعون ويعصون، وخلق المتضادات أدل على القدرة. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يوجد الولاء والبراء فيعادي الرجل أباه، يعني لكي من هذه الحكم أن يولد الولاء والبراء فيعادي الرجل أباه وابنه والناس كلهم، كل ذلك من أجل دين الله. فهذا لا يظهر، عبودية مش هتظهر إلا لما يوجد الكفر، عبودية الولاء والبراء لا يظهر، تظهر هذه العبودية إلا بولود عصاة يعاديهم المؤمنون. ظهور عبادة الجهاد وترك الوطن لله، الهجرة، ودعوة الناس إلى الحق، الدعوة إلى الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والصبر حتى الشهادة، ثم اتخاذ الله للشهداء واصطفائهم كما يحب سبحانه. ده من ضمن الحكم. هذا لا يكون إلا بوجود الكفر والكفار الذين يسلطهم على المؤمنين حتى يقتلوهم، كما قال تعالى في حكمة تقديره لهزيمة المسلمين يوم أحد: ويتخذ منكم شهداء. قدر الله الكفر والمعاصي حتى توجد عبادة من يعبد مع ورود داعي الشهوة في قلوبهم أن يعبده سبحانه وتعالى، والشيطان يؤزهم إلى المعصية ومع ذلك يطيعون الله ولا يعصونه. فهذا أكبر دليل على أنهم قدموا محبة الله على محبة الشهوات. يعني عندهم شياطين الإنس أصحاب السوء، ودوافع الشهوة موجودة في جوه عنده في نفسه، والشيطان معاه ويغلبهم كل دول. أن يعرف العباد حكمة الله الباهرة حيث خلق الشر وما تكرهه النفوس لحكم باهرات، فها هو المرض يكفر سيئات المؤمن، وها هي المعصية لو تاب المؤمن منها لبدلت سيئاته حسنات، بل هي كذلك تنفع المؤمن بكسر عجب نفسه. فكم من طائع معجب متكبر، وكم من عاص تائب متواضع. ثم إذا مات الكافر على كفره فعذابه يوم القيامة وموته على الكفر يوجب مزيد الشكر من المؤمنين، إذ أحياهم الله وأماتهم على الإيمان، ويوجب لهم في الدنيا الخوف من سوء الخاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. فتزداد طاعتهم وتعلو درجاتهم في الجنة، فسبحان الله الحكيم الخبير. فإن قيل لماذا اختار الله فلانا للكفر وفلانا للإيمان، قلنا هو سبحانه أعلم بعباده، فزرع الكفر حيث ينبت الكفر، وزرع الإيمان حيث ينبت الإيمان، أو نقول جعل الكفر حيث ينبت الكفر وجعل الإيمان حيث ينبت الإيمان. ولو زرع الزارع البذرة الطيب في الأرض الخبيثة والبذرة الخبيث في الأرض الطيبة لما نبت شيء، ولكان سفها يخالف العلم. فالله هو العليم الخبير، وقد وضع كل بذرة حيث تنبت وفي الأرض الصالحة لها. فإن قيل من الذي جعل قلب الكافر لا يقبل إلا الكفر، وقلب المؤمن لا يقبل إلا الإيمان، ومن الذي خلق الكفر في قلب الكافر وخلق الإيمان في قلب المؤمن؟ قلنا هو الله. فإن قيل لما؟ قلنا هذا هو سر الله في القدر الذي لا يعلمه غيره، ولعل الناس تعرف هذا الغيب وغيره يوم القيامة. ففي القدر عدة مسائل لا يعلم كيفيتها إلا الله، ولا يفهمها الخلق في الدنيا، سنريدها بعد قليل إن شاء الله. فليحذر المؤمن من التفكير فيها، فهي السبب في الشك. قد قال الطحاوي: فالحذر الحذر من التفكير في القدر، فهو سلم الطغيان ودرجة الحرمان. الجزء ده يعني. والعقل البشري لا يفهم كثيرا من الأشياء ولا يعرف كيفيتها، وهذا أمر مضطرد في الدين. وفائدة هذا أن العقل لو علم كيفية كل شيء لما كان هناك إيمان بالغيب. فالمؤمن حقا هو الذي يؤمن بالشيء مع عدم علمه بكيفيته. ومن رحمة الله أن جعل أشياء يعقلها العباد ويعلمون كيفيتها حتى استدلوا بها، استدلوا بما علموا على الحكم الباهرة فيه، على وجود حكم باهرة، حتى استدلوا بما علموا من الحكم الباهرة فيه في الأشياء فيها يعني، على وجود حكم باهرة فيما لا يعلمون كيفيتها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.